هنا القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. دعوة إذاعية إلى مسرحية. تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم ودعوة جديدة للاستماع إلى إحدى المسرحيات. وسهرة الليلة أعزائي نقضيها مع مسرحية رابعة العدوية لفرقة المسرح القومي. والمسرحية من تأليف يسري الجندي، إخراج شاكر عبد اللطيف. أما البطولة سميحة أيوب في دور رابع العدوية، يوسف شعبان في دور سالم، رشوان توفيق في دور بهاء، عبد الغفار عودة في دور تقي الله، ناهد سمير في دور أم هند، إحسان شريف في دور أم علقم، حمزة الشيمي في دور حسن، وحيد عزت في دور برقوق، رشدي المهدي في دور أبو الفضل، فريدة مرسي في دور هند، بالاشتراك مع نجوم المسرح القومي. ويتابع أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون الفنان الراحل عبد الغفار عودة. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ السهرة ومسرحية رابع العدوية. في البداية لازم نقول إن معالجة رابع العدوية من خلال المؤلف المسرحي يسري الجندي بتختلف اختلاف صارخ عما سبقها من معالجات مختلفة، سواء كانت هذه المعالجة من خلال الميكروفون أو الشاشة الصغيرة أو الشاشة الكبيرة. معالجة يسري الجندي في مسرحية رابع العدوية بتركز على الارتباط بين نشأة أسطورة رابع العدوية وبين تاريخ مدينة البصرة نفسها. فرابعة ليست إلا نتاج للفترة التاريخية اللي عاشت فيها رابعة، وإن كان يسري الجندي مؤلف رابع العدوية يبدأ مسرحيته بكلمات الراوي اللي بتقول إن المنشأ في قصة رابعة غير مؤكد، وإن تاريخها غير مؤكد، وإن الأقوال غير مؤكدة، لكنها أسطورة أكيدة أنجبها تاريخ البصرة. فالثابت تاريخيا أن رابعة عاشت في مدينة البصرة في القرن الثاني الهجري، وهذا القرن شهد العديد من حوادث العنف خلال عهد الأمويين وعهد بني العباس. أيضا هذا القرن ساد فيه الانغماس في الملذات والانهماك فيها، مما أدى إلى ظهور نوعيتين من الناس. النوعية الأولى اعتبرت الأمة الإسلامية كلها فاسقة ولابد أن تحارب بحد السيف، وده كان موقف الخوارج زي ما احنا عارفين. ونوع آخر أشفق على الدين فلجأ إلى العزلة والزهد، من أمثال دول واصل ابن عطاء والحسن البصري ورابع العدوي. فرابعة فتاة ناضجة بيعذبها ويقودها إلى مصيرها النهائي قلق روحي مبعثه تلك العوامل الاقتصادية والظروف الاجتماعية ذاتها. الحدث في مسرحية رابعة ما هو إلا الرحلة التي تقطعها رابعة داخل نفسها وداخل البصرة للتعرف على هذا القلق، ولتكشف أيضا عن كنه هذا القلق ومصدره. نحن في البداية أمام نوعيتين. الأولى نوعية التجار المتحالفين مع سلطة المدينة والغارقين في الإثم، بيرفلوا في الثراء الفاحش والجواري، وبيملكوا سلطة احتكار العامل الاقتصادي، وبيفرضوا الجوع على أهل البصرة. دي نوعية. النوعية الثانية مجموعة تعساء من أبناء البصرة إلى جانب الشحاذين واللصوص اللي بيسكنوا الجحور. وبين الفئة الأولى أو النوعية الأولى وبين النوعية الثانية بيظهر مجموعة من النساك أو النوعية اللي اعتزلت الحياة وهجرت الدنيا بأسرها. هو ده جحيم البصرة اللي بتبدأ به مسرحية ربعة العدوية، واللي بيصوره يسري الجندي في مسرحيته. بعد الراوي في بداية العرض ما بيتكلم، وبنعرف منه بداية نشأة ربعة وقت المجاعة والظروف اللي عاشتها وقتها، بنشوف دلوقتي البيئة اللي عاشت فيها ربعة والشخصيات اللي مارست حياتها معاهم، يا ترى كانوا اي نوعية وكانوا من اي نماذج بشرية هتشكل في ربعة اشياء كثيرة متعددة. رابعة، امرأة اشبه بالشيطان لا يسلم احد منها حتى شلل المسكين. انا وانا لا اوهي احد، لا اتنافس مع لص او شحاب في ذلك الحي. اجلس في الظل وانتظر سليم، ومع ذلك لا اسلم منه. ما ان اغفو حتى يوقظني صوت ولسان كالصوت، كانها اميره توزع السباب على الجواري بنت الشحات. لا يفهمها احد في الحي سواي، خلف شراستها قلب طيب، خلف جهامتها طفلة اعرفها، لكن هي لا تعرف ما احمله لها. كم اتمنى ان تسمع لي يوما. انا لا اعرف والله لما لم تذهب في ايام الجوع الاولى، وكما ذهبت اخواتها في فيه البصرة 30 عاما لا تعمل شيئا غير مناكفة الخلق ومناكفة الملعونة بنتهن. تمضي الأيام وترفض أن تتزوج، فليه؟ كم أخشى أن تغوي هند وتفسدها. أعرف هذا الصنف الخطر الملعون. في نار ذهب حر تضربه فوق الحجر يا رند، والله برأس الغالي تملك أن تصبح سيدة لصوص البصرة. لو نتعاون تملك ساعتها ان نختطف سراويل التجار، لكن الرأس عنيد لا يسأل عنها غير الطبقين. تابعت الثمرة حتى نضجت مضا لا يحتمل التأجيل من شعر الرأس وحتى الكعب، خلقت كي تغزو دور الأمراء. تملك ان تغزو البصرة، كم واتتها الفرصة لكن ترفض نصحي دوما، وتفضل ان تبقى عالة يتتول هذا الكهل لها وهي هنالك تتسكع في الظل. ما اشقاها منذ تكفلت بها بعد وفاة قلبي باسماعيل، تتقلب فوق الجمر لا تعرف طعما للراحة. كم يشقيني ما تنفع، كم يشقيني عدل، كم يشقيني ان تمضي السنوات بها من دون زواج، وانا انتظر الموت بلحظة فليدركها لطف الله. الامر لله والملك لله، مساء الخير يا حي الملوك والملكات والملائكة. مساء النعم. قص الدجاجة. وما أخبار معالي المصلين المسروقة يا إسكافية؟ يا عم هند اوف على التشغيل دي، والا والله ابلغت عنه. اذا حكمت على نفسك بالحرمان من عبد في هذا المساء وحصيلة يومي لملكة الفقر الجميل ام هند. تعب عنك. لن اطلب اكثر مما تقدرين، فلتنظري اولا. لا سهل لي بمسروقاتك يا بركوك. كل يا ام هند هكذا. ليس لك في الطيب نصيب. خذ يا منعيم هذا لك ولرابع دون مقابل إضافة له. ستجعل مثل البلاء. هات يا ولد هات. خلاص توقف على البكاء. هي لك يا سنة مع تحياتي لكرشك العظيم يا امير الرعايه. اما انتم فلعنه الله علي ان فكرت ثانيه فيكم. ولكن اين رابعه الجسوره يا ابا نعيم؟ وماذا تريد منها يا بركوك؟ كلما عدت بمسروقاتك تصر على ان تشرك الجميع في اسم لا يخص سواك. اسم الله عليك يا حسن، أما تتحدث يا بني؟ دعك منه، هو لا يعرف شيئا عن الشرف. الشرف؟ كيف يجتمع الشرف مع البعد في سلة واحدة؟ الشرف في حالتكم طرف، طرف لا تحتمله بحوركم الملكية. على أي شيء تبقون يا أجدياء بعد هذا كله؟ لو أنك جئت معي يوما يا حسن ونظرت الى التجار هنالك في سوق البصرة. كفلغوا انوارني ما معه. رأيت؟ هو يفهم. الوحيد فيكم الذي يفهم. مع انه الوحيد الذي لا اطيق رؤية وجهه الجميل. هل ستبيعه ام لا؟ توكلنا على الله. اظهر دراهمك اولا يا للصنعان. اضربها او ضع لي لاربيها. ضعها لي تربيني يا حسن. هيا يا خريطة البصرة. يا انا جاكي ساربيك يا بنت السحاب. يا عالم تعالي يا هند تعالي ودعيها. تعالي يا هند تعالي ودعيها. خذها الى الحانوت يا صدفية. الى الحانوت. هتسمع يا عجوز؟ والله ان لم تفعل شيئا لسوف اهدي ملكوخ على راسك. تعالى تحت يا عجوز النعم. الم الرجل في الحي يواجه تلك المرأة في الغولة؟ حقا لا بد ان يردعها. لا تسألها يا فتان. ماذا تعنين بالحانوت يا بنت اسماعيل؟ ها افصحي ماذا تعنين؟ لا تندهش، هي لا تدري ماذا يحدث بين عنزتها الصغيرة وذاك التايه. رابعة. هذا لا يصح يا رابعة. ماذا يصح وماذا لا يصح في هذا الحي يا حسن؟ هو اناء وجدته في الطريق، اناء لا فائدة منه كحياتكم كلها. وها هو ذا. ما كان ليعنيني. لا يعنيني ان اتعارك مع مثل هذه التافهة، ولا يعنيني ان اكشف تفاهتها او غباءكم، ولا يعنيني ان ترونني غولة او بنت سحاب. ما هو الا جحر ديدان. كيف يا ربيعة؟ وامضي. لن امضي حتى تمضي يا ابناتها اولا. والله لسوف اجعلك سخرية الرائح والغادية سحاب. وسوف ترى. انت يا ربيعة. تعال. هذا يرضيك الآن؟ عليك اللعنة، ليس هذا بجديد. طوال عمري لم أتعرض لإهانتك هذه من أحد في الحي. كل ما نحن فيه مهانة. أنت من يثير الشجار دائما. أيها الأمر هو الشجار؟ لما كل شيء يثير جنوني. فبعد كل هذا تدعين امرأتك يا أمهن تغيم هكذا امام الجميع. اهانه ارجع على التخول مهانه. ماذا قلت؟ لا شيء، لم اقل شيئا. سامحك الله. سامحك الله، هداك الله، سخطك الله. هكذا يا رابع، خذي عني الجراف. الجراف الجراف معلقة حياتي بالجراف. ماذا تقولين ثانية يا بنتي؟ لم اقل شيئا. اسمعي، لا نصائح لم اعد اطيق. لست عودي تدركين معك يا بنتي. تكفيني 30 عاما لاضيق بكل شيء، الحي ومن بالحي والجراب ونفسي. ان جلبت وزعي شيء لم افعل. هل اتيت اليك في شيء يا رابعة؟ وهل قلت انا ذلك؟ هل قلت انا ذلك؟ اعرف، اعرف اني مجرد متسول. اعرف، اقبل قدميك ان تسكت. اعرف، واعرف ان ابي لم يكن ليظلمك، والجميع هنا اشبه بالمتسولين، والحياه اشبه بسن القمامه، والغد ابشع من اليوم، ولهذا فاني ساجن او اصبع قاتلا. اغفر لي، اغفر لي ايها العجوز يا طيب القلب، اغفر لجاحدك. وماذا تريد يا شرف؟ لا رجل في حاله يا دخيل. لا، لابد ان يرفع احد منا عنه هذا العيب. ليس لدي مانع من اخذ تلك المرأة. لعنة الله عليك، ستزوجها مع سليمة لو سمعت لقتلتك. لا، إنما أريد أن أعهد إليها بعرباتي ولها بعض الربح. ماذا قلت يا رجل؟ إنني إنما قل قل قل، إن كنت شجاعا قل، لا تخف شيئا. إنما أريد لك عملا، تخرجين بعرباتي هذه بدلا من تركها فارغة. هل كفر؟ هكذا؟ آه. يا لك من رجل حنون، يا لك من رجل ناتر. واحدة تمضي تتساول لك وأنت جالس كالمصيبة، والأخرى تريدها أن تدور لك بالعربة يا بارد. يا بنت الحلال، الحق فيما تقوله رابعة يا تخيل. سليمة تتساول لك، والآن تستدير إلى رابعة. أهلكت نفسك. وماذا في ذلك؟ أليس ذلك أفضل من أن تعيش عالة على العجوز؟ وما شأنك أنت أيها الناصر؟ هل مددت إليك يدي؟ وهل اشتكى إليك أبو نعيم؟ الأمر واضح دون أن يشتكي العجوز. أكثر من مرة يأتيها زوج صالح فتفاجئنا بالرب. ما عيب البائع عباس النادي مثلا؟ عباس؟ ما كان إلا قوادا مثلك. قواد؟ أنا قوادة بالتشعيب؟ طيب، وماذا عن مصباح الأعرج؟ رجل طيب، قراد عبلة. أمضي أسحب قرده في الحارات كما تمضي تتساول لك سليمة. والله إنها لا تدري ما هي فيه ولا ما سوف تقول إليه حين يموت العجوز. أي والله، ومن فيكم يدري ما هو فيه أو ماذا سيكون غدا؟ لو فيكم حقا من فكر في ذلك لحظة لأدركه الجنون. من خلال هذه البيئة بتعيش ربع العدوية، رافضة لكل شيء وعنيدة مع كل من حولها. وحوارها مع الراوي بعد هذا المشهد بيوضح ربع عاوزة ايه بالضبط، عاوزة ايه بشكل واضح وبشكل محدد. في كل صباح يأتي تشتعل النيران بداخله وتفر بها لخلاء البصرة، تجلس ما بين الحدين ما بين قصور البصرة وجحور البصرة. ماذا تريد رابعة؟ لا أدري. هل تحلم رابعة بغزو اندلاع البصرة؟ لا. هل تتهيب؟ لا أتهيب، لكن لا أبغي. ولما؟ لا أفعل إلا ما أبغي. وماذا تبغي؟ أنا لا أدري، أنا لا أدري. واضح أن شخصية ربعة شخصية متماسكة وشخصية ناضجة، وواضح أيضا أنها لا تدري ولكنها تعرف قيمتها جيدا، تعرف إلى أي مدى بداخلها أشياء قيمة وعظيمة أكبر من أبوال البصرة مجتمعة كما تقول. إذا تعرض لها برقوق اللص ونحن نعرف كيف يحاول أن يعرض عليه على رابعة أمور كثيرة ليشركها معه في سرقاته، فماذا تقول رابعة؟ هل سنجد في أقوال برقوق وفي محاولاته لجذبها معه وسيلة لإخراج رابعة من هذه البيئة، أم أن رابعة لها رأي آخر في محاولات برقوق؟ نستمع إلى برقوق اللص وهو يعرض على رابعة أن يخرجها من هذه البيئة إلى بيئة أحسن وأفضل، ولنسمع أيضا ماذا تقول له رابعة. ماذا تريد يا برقوق؟ أنهار الخير تفيض هناك وتنتظرك. الأمر سهل، أمد يدي في أي اتجاه فتعود متصلة بالخيرات. دعني. هو ذاك. أمهلني حتى الغد. هكذا؟ حتى أسأل في الأمر كبير الشرطة. ورحمة أمي، ورحمة أمي ليس الأمر عسيرا. لا تحتاجين أكثر من يوم واحد، وهناك تشهدين براعة برقوق الطيب، وبعينك تكبتين تلتقطين اللعبة. اسمع، خذ عندك بائعة الحلوى هند. يا بيا لا تصلح لشيء على زوج شيء. إذا كنت لست هناك. اسمع، وهل تلك الخصية؟ إني أمد يدي في جيب أحد التجار وآخذ دينار، فماذا يحدث؟ إنني في تلك الحالة أمنعه من ارتكاب آثام كبيرة. أما الدينار في يدي فهو قنديل يضيء ليلة كاملة لحينا المسكين يا رابعة. أولا تشرك غير التجار يا مخادع؟ لا، لم أدعم ذلك. التجار والأمراء ومتعة الكبرى إلى يد خطولين الخاتم. برقوق دعني الان وسائل. يا رابعة، اعرف قدر شقائك لعناء الشيخ المسكين، لكن لا مخرج. هل عندك مخرج؟ ان كان فقولا، لكني اعرف عقلك اكبر من ان يقبل ما يقبله البؤساء هنالك في الحي الباقي. قلبك اكبر من ان يخضع ويسلم فرمينا لشيء انجاز، شيء يدفع بالقوة في اوطان حياتك. ولذا تستمع لي وترفض رابعة أن تستمع إلى برقوق اللص، ترفض أن تكون شريكة له في أفعاله الدنيئة، رغم أنها تعيش في هذه البيئة التي تشبه جحر للديدان. ده كان موقف رابعة مع برقوق اللص. فما موقف رابعة من حسن الحمال، الشخصية الثانية البارزة في بيئة رابعة؟ حسن الحمال أيضا يريد من رابعة أشياء، فما رأي رابعة في اللي بيعرضه عليها حسن الحمال؟ يا رابعة، إنني يا رابعة إنني إنك ماذا؟ أصح دون الخجل العذرين. بالله عليك، ماذا تريد من رابعة؟ ماذا فعلت بك أنت أيضا رابعة؟ أريدك يا رابعة. ماذا قلت يا حسن؟ ستتزوجينني يا رابعة؟ أتزوجك؟ اسمع يا بني، لا حاجة بي لذلك، ثم إنني لست امرأة. ماذا؟ ما أنا إلا غولة، ألا تخشى على نفسك؟ لا لا، أنت مخلوقة بديعة، فتاة حلوة يا رابعة. حلوة كحلوة أم هند يحط عليها الذباب الجميل، ألا تخشى على نفسك من المرض؟ بل أريد لك القوت والستر. القوت والستر، ماذا تعمل يا حسن؟ تعرفين حمالا يا رابعة. حمالا؟ منذ زمن كان هناك حمال آخر أعرفه، اسمه إسماعيل. أبوك. ومن أجل حسنة غلال مات. كان زمن مجاعة. ومس هذا الزمن يا حسن؟ من يدري متى تأتي المجاعة ومتى تنقشع؟ ثم ما شأننا حين تأتي أو تذهب؟ أليست حياتنا مجاعة متصلة جوعا إلى أن نولد من جديد؟ من جديد؟ لكن هذا صعب لأن أمي ماتت ولم تلد لي ثانية. يا رابعة، إنما أخاف عليك، لا عمل لك، وأبو نعيم تقدمت به السن إلى أقصاه وفي لحظة يموت. أعرف. إذا ماذا تنتظرين؟ ساعتها أيضا لن أتزوجك يا حسن. الكل يشير إلى موتك يا أبا نعيم. ويلي، أحمل حطاما وأركن إلى حطام، وحطام آخر يدعوني لنكرر بؤس أبي. وسط هذا الحطام ووسط هذه البيئة اللي قلنا إنها بتشبه جحر للديدان، بتصمد ربعة وبتتماسك رغم نضوجها ورغم ما تحمله داخلها من قيمة كبيرة أكبر من أموال البصرة مجتمعة زي ما قالت. بتستمر ربعة في حياتها بين الناس دول، لكن هند بنت أم هند بائعة الحلوى بتتطلع إلى البصرة من جانبها المضيء. بتتطلع هند للتجار الكبار وبتهرب فعلا من الحي وبتفر منه لتقتحم البصرة، بينما ربعة بتصر أن تظل داخل الحي صامدة صابرة متماسكة. هند بترجع للحي ولبسة ملابس من حرير وبترتدي حلي جميلة وزينة أجمل، وبيتجمع حولها الجميع من أهل الحي. أيضا ربعة بتجتمع معاها والكل بيقف مشدوه ومبهور مما ترتديه هند ومما تحمله من هدايا. ودي لحظة الحقيقة ربعة لا تحسد عليها، لأنها بتبص بتشوف هند الضعيفة اللي أقل منها جمال وأقل منها نضج وأقل منها تماسك وأقل منها في كل الجوانب كادت أن تصل، لكن كان وصول ظاهري فقط زي ما هنشوف دلوقتي بعد ما هند رجعت إلى الحي وتجمع حولها الجميع. أنت هند مثلما أنت رابعة. ما هذا يا بنت؟ ما ترين يا أمي؟ ملعونة أمك وأبوك، أجيبيني ماذا أرى؟ خرجت من القبر. إلى أين؟ إلى قصر منيل، أكبر قصور البصرة، حيث يضج بالنور والنعمة. وكيف ذهبت إلى تلك النعمة؟ وهل هذا يهم يا أمي؟ كنت في السوق؟ نعم. ونادى الدلال؟ كفى يا أمي. وقبض النخاش؟ كفى أيتها المرأة المجنونة. باعوكي باعوكي يا بنت أمين. فيما تبكين يا امرأة؟ ألا ترين جاءتك بالهدايا؟ الهودج هناك مثقل بالهدايا، وغدا تغرقك في النعمة. ضاعت البنت، ضاعت. ماذا كنت تريدين مني أيتها المرأة العجوز؟ أن أبقى في هذا البحر اللعين؟ أبقى في حي الفئران؟ تلك الأركان الحجرات والأسمان؟ ها قد شمت الكل وفرحوا لصياحك. انصرفي المرأة. لا شأن لنا بها يا رابع. وصلك يا صارتي. ما هذا في الحي رجال؟ بل تسكت أنت. سأطيع الأمر، ولكن فلتقبل رابعة هداياي قبل ذهابي. كل هداياي هناك بالهودج لك. ونعم إن شاء الله. رفقة الطفولة والشباب، أليس كذلك؟ وأنا أختك سأمنحها إياها. في القصر لدي كثير منها، 100 صندوق. أما قصري ففي حجم الحي جميعا، وأنا سيدته، أنا سيدته، ولدي جوار وعبيد. سبحان العظيم. أزوجة لأمير البصرة أنت إذن أم زوجة شيخ التجار؟ بل أميرة قصر يلص والكل يأتمر بأمري. وعند أقدامك يركعون. وأنت أشرت بإصبعي فزج بك في السجن. واضح ان ربعة بترفض اسلوب هند وبترفض حتى تاخد منها الهدايا اللي جايباها للحي وجايباها خاصة لربعة عشان توريها الى اي مدى يعني هي وصلت والى اي مدى حققت مكاسب وحققت يعني نجاح داخل البصرة اللي اقتحمتها. طبعا رابعة بترفض هدايا هند وبترفض الاسلوب اللي وصلت من خلاله هند علشان تحقق احلامها، لان رابعة من نوعية تانية خالص مختلفة عن هند وعن اسلوب هند. وبينما رابعة جلسة لوحدها في منطقة خالية بتفاجأ بظهور شخصية بهاء الدين احد تجار البصرة، وبيدور بينهم وبين بعض حوار من نوع جديد، وكأن لقائهم ده لقاء قدري بيشكل البداية في حياة رابعة بالصورة اللي كانت تتمناها فعلا، مش زي الصورة اللي شافتها من خلال هند. الحوار بين بهاء الدين التاجر وبين رابعة العدوية. مبروك رابعة، اسمه فريد، جمال لا يقل عن الشجاعة. اترى خلف حصانك قد تفقده. لا ضرر هناك، مجرد فرص ضاعت. الا يعني؟ احيانا لا يعنيني ان افقد عمري نفسي. ولما؟ تلك الحالات يتملكني الاحساس بان حياتي تلك بلا قيمة. الليلة تملكني الاحساس بالضيق والسأم، فخرجت بفرسي. أصبحت مدينة لك يا حياتي يا رابعة. لست مدينة لي بشيء، فعلت ما فعلت بدافع الخوف. لم تكوني جسورة فكيف تخرجين إلى هذا الخلاء وحدك دون خشية لوغات؟ لأني منه. ماذا؟ أسكن حيا لا يضم سوى النصوص والشحاذين. لكنك تبدين لي راجحة العقل شجاعة في سمك نبي. أو هل هذا مقصور على أمراء البصرة؟ أكتب علينا أن نظل نحن البلهاء الخواتين؟ كما أقصد، وقد يكون الأمر عكس ما أقول. تلك البصرة أحوج ما تكون إلى البصيرة والشجاعة. ماذا يعمل زوجك؟ لا زوج لي، لم أتزوج ولا أريد. حقا ليس من السهل أن يحظى بمثلك أي رجل، وما قصدت بالفعل أنك أكثر بحياة أفضل، حظ أفضل. كحظك مثلا؟ لا، في الحقيقة لا. في هذه اللحظة أحس بأنك جديرة بكل ما أتمناه لنفسي ولأجلك. أنت؟ وماذا يمكن أن يتمنه أمير مثلك في تلك البصرة ولا يجد؟ الكثير. وما هذا الكثير؟ الحياة ذاتها يا رابعة. أنا لا أفهم هذا. ربما أخذ الحب، العطاء، النبلة والقناعة. كلمات كبيرة كعمائم التجار. ولكن ليس كما تتخيل التجار. من يتمنى الحب في حقيقته دون زيف؟ النبلة في حقيقته دون ادعاء؟ العطاء في حقيقته دون من الرخيص؟ صراع النفس وامتلاءها دون بلادة الحس أو تخمة الرغبات الدنيا. يبدو أنك تعشق بعض الألفاظ. ربما أعلم. أليس غريبا أن تتخاطب مع مثلي بكلامك هذا وبتلك السرعة؟ ربما، ولكن لم أشعر بغرابة. ما أنا إلا امرأة ضائعة. ربما لأنك لا تصلحين إلا بما هو حقيقي. مسبوقة كنت سيدي؟ هاودي، هل تذكرينني؟ ربما، فالأمري رابعة. أو تمضين هكذا؟ ماذا ترى؟ أعني على الأقل، ألا تحسين برغبة في أن نلتقي ثانية؟ ماذا؟ لكن ما جدوى هذا؟ ما أسأل عن جدواها. أظنني لن أنسى تلك الليلة، سأذكرها. لما لا تأتي لزيارة قصري في البصرة؟ أذكر في وسط البصرة. وجدت لو تأتين معي منذ اللحظة، أو تستعينني بلقاء أسرتك؟ لتستريحي؟ حتى، ولكن لا زوج لي ولا أسرة. مات الأبوان وابتلعت تلك البصرة أخواتي، وبقيت يعولني شيخ متسول، وأنا بلا زوج وبلا عمل وبلا رغبة في شيء. إذا تأتين معي أخشى أن الأمر كذلك سيكون بلا معنى. سيكون له كل المعنى مع مغيب القمر. لا، ستكون قد نسيت. ما كنت يوما بهذه التفاهة يا رابعة. ينتظرك. هذا ليس لك، هو العدو. انا في انتظارك. كان بهاء الدين بالنسبة لها، بالنسبة الرابعة، اول وجه مغسول بالضوء زي ما قالت قابلها في حياتها. كلماته نفذت الى نفسها واثرت فيها تأثير واضح. رابعة اتجهت لابو نعيم تناقشه وتوضح له احساسها تجاه كلمات بهاء الدين، وقد ايه هي حبت بهاء الدين، وقد ايه حست معاه بالثقة والطمأنينة، وقد ايه شعرت ان دي البداية الحقيقية وان هناك خير في هذه الدنيا. بتذهب رابعة الى البصرة، وفي سوق البصرة بتلتقي ببرقوق السارق او اللص زي ما عرفنا قبل كده، اللي بيهم مرة بسرقة احد الناس في السوق، وبيحاول يعلم رابعة وبيوريها ازاي هو بيسرق الناس في السوق، وبيكتشف الراجل السرقة فبيهرب برقوق، وبتقع رابعة لان الراجل بيتخيل انها شريكة لبرقوق، وبيتقدم ابو الفضل وشخصية جديدة بتلتقي برابعة. ابو الفضل ده نخاس بيدور بينه وبين رابعة بعد ما بينقذها من الموقف اللي هي كانت فيه. حوار جميل جدا، نسمعه مع بعض. ما اسمك؟ رابعة. رابعة اسم عجيب، اود لو ارى اباكي كي اساله سبب الاسم المدهش. ستجد صعوبة. ولما؟ لا لا حول ولا قوة الا بالله. هل يمكنني ان اسأل زوجك؟ ربما قد افضى بسر الاسم الى زوجك. لا زوج لي. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا الكنز الفاخر دون زوج. لكن فيما اتيت؟ كنت السلام عليك. ماذا او بعد ما كان لا تثقين في ابي الفضل؟ هل احيي بالريبة؟ في الحق نعم. سامحك الله، يشهد ربي اني لا ابي غير مساعدتك. اذهبي يا بني وسامحك الله. سامحك الله. ولكن هل تعرف الامير بهاء الدين؟ هذا من ابحث عنه. بهاء الدين؟ بهاء الدين شاب ووسيم. هو ده. ذاك بهاء الدين التاجر. تاجر؟ من اشهر تجار البصرة. واذا تعرف؟ طبعا طبعا اعرف كل التجار وكل كبار البصرة. اريد ان اصل الى قصره. ولما؟ هو ينتظر وصولي. لا حول ولا قوة الا بالله. رابعتي يا بنياتي، هل تواعدت معه؟ نعم. استمعي لي يا رابعة، استمعي لي. لو اني رجل دون ضمير اوصلتك له، لكن انت كبنتي، هو ليس كما تعتقدين. لا تذكر ذلك. قلت استمعي استمعي. كم مرة كان لقاؤك به؟ هي مرة لكني اعرف ما سوف تقولين، لكن إن كنت تريدين أمانا وضمانا فلتستمعي لي. رابعة، كل رجال البصرة صنف واحد يحتاج إلى الحرص، وإذا كان بهاء الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان بهاء الدين يملك أكثر من جارية. ماذا؟ يملك أكثر من جارية الخلف؟ أوه أرأيت؟ لست بمدركة بعد، ولنقتصر الأمر. الهدف بهاء الدين. لا أبغي قصرا أو مالا. قلب بهاء الدين نعم، وأنا أتكفل أن يتحقق هدفك، لكن وبشرط أن تستمعي لي. ولما أنصح بك؟ ولكني أريد أن هذا فيه المرعب يا مسكينة، أرسلني الله إليك. أقول والآن للأسرة حتى نلحق بإوزة أم سعيد طيبة وستفرح بك والحلو فلوزك. فلوزك يعني إيه؟ يعني مهلبية. وفعلا رابعة بتروح مع ابو الفضل اللي ما تعرفش ان هو نخاس بيعمل على انه يحضرها ليقدمها الى سالم اكبر تجار البصرة، علشان ابو الفضل يحصل على اكبر مقابل مادي لما يقدم رابعة له كيعني غنيمة، كفتاة ناضجة يمكن ان تكون جارية من جواري سالم التاجر. بنترك رابعة مع ابو الفضل، بينما تظهر في سياق العمل الفني شخصية جديدة، هي شخصية الشيخ تقي الدين. تقي الدين شخصية بتكمل شخصية بهاء الدين، وهو الرجل الايجابي او الشخصية الايجابية الوحيدة في المسرحية اللي بتكمل شخصية بهاء الدين وبيسير بهاء الدين على منوالها وعلى هداها. بهاء الدين بيتواجد مع سالم كبير التجار في احد المشاهد، وبيدخل الشيخ تقي الدين ليدافع عن احد مهضومي الحق اللي بيتعامله مع كبير التجار اللي هو سالم. مولاي القصر اضاء. القصر مضيء دوما وكذلك دوما يترنح يا سالم. بل هو يترنح في تلك اللحظة من فرط النشوة لقدومك. دعنا من ملكك هذا يا سالم، فنعلم ان قدومي لا يحمل اي سرور لك، فانا رجل جهم المنظر جهم الكلمات جهم الفكر، لا تتسع لياليك الصاخبة المرحة لي، لا يتسع حديث المجلس هذا لحديثي، لا يتسع برأسك ركن لهمومي، رغم ان مشاغل رأسي تشملك وتشمل احوالك مثل الكل. إن كيف تقول ذلك يا مولاي؟ دعنا من هذا يا سالم، ما أبغي أن أتحدث فيما لا جدوى منه. جئت على رغم مني ولأمر عادل. عجبا، هاء الدين هنا؟ كيف حالك يا ولد؟ بخير يا سيدي ما دمت أنت بخير. غبت أخيرا عن مجلسنا. فلتتفضل يا مولاي. تفضل. لا وقت لدي لمجلس أنسك الهازل يا سالم. جئت بشأن سعيد. سعيد؟ البائع هذا المحتال. من فيكم هذا المحتال؟ مولاي بعت له الأثواب. لكنك تعرف أن الأثواب معي. لكنه تفحص ودفع. لا أتحدث بلسان السوق بل بلسان المسلم. لو أن سعيدا في حجم فحول التجار مثلك أو مثل ابن حميد لهان الأمر. رجل ضعيف بائع لا يحتمل مناصحتك. واذا لا يدخل دائرة التجار؟ رد له مال. هذا شيء يفسد امري وسط التجار. خذ اثوابك يا سالم ورد له ماله. يعني هذا الامر الهين يا مولاي جيت الينا بعد غيابه. ليس الامر بهين، ان لم تدفع فسأدافع عنه أمام جميع الناس. إن لم يدفع فسأدفع أنا يا مولاي. إيه؟ وما شأنك أنت؟ بل هو يدفع. لكن يا هذا الشيخ لنتناقش. يكفي ما أنتم فيه. فوالله لو أني جئت أناقشكم فيما يجري منكم وبكم لسالت بيني وبينكم دماء. ولكني ما جئت لأصلح ما أفسده الظهر بتلك البسطة، جئت فحسب لأدفع شرا عن رجل مسكين. في الوقت اللي فيه سالم كبير التجار بيعيش حياة البذخ وال يعني الخروج عن جميع القيم والمبادئ، بيرفل في الحرير ويعيش في جو من الجواري إلى آخره، بنجد شخصية الشيخ تقي الدين وبهاء الدين بيمثلوا بالنسبة له عبء كبير جدا بيحاول بالضرورة طبعا انه يتخلص منه. في الوجه الاخر ابو الفضل خد ربعة علشان يحضرها في الملابس وفي الشكل اللي يتناسب مع عرضها على سالم كبير التجار. بنشاهد لقاء بين ربعة وبين بهاء الدين اللي بتلاقيه في مجلس سالم، بتفاجأ طبعا بوجوده وبيبقى لقاء صعب جدا، بتباع من خلاله ربعة في المزاد. فيا ترى تم ده ازاي وحدد دعب المزاد لمين؟ نعم ماذا قلت عن الاسم؟ قلت عن سلام الله عليكم. ألم بعدوي وصديقي يا رجل. اجلس كي تشهد تحفة هذا النخال. اية تحفة؟ سترى. مولاي بهاء الدين اهلا اهلا. اتتني انا يا ولد. ماذا قلت عن الاسم؟ رابعك يا مولاي. رابعك؟ فتر صافع. هذا المجد لا يوجد احد منكم. واذا فانت رابعك؟ رابعك. الدين، انقذني من هذا المغتال، غرر بي. مولاي مولاي رئيس الشرطة. يا دين، تلك المرأة تلعب لعبة بعد ضياع نقودي من اجل الفراق. اي شراء؟ من اين؟ من سوق البصرة. هي من البصرة، هي تسكن في حي قرب البصرة. بل هي في داري واتاني النخاس بها. لم اعرف ان الرجل بنخاس، جئت الليلة معه كي القاك. كفى يا جارية، لن اسمح الشعبك بالكل هنا الجارية. وتجاريها في العبث يا بهاجين. اي عبث؟ هي ليست جارية، وصفتك وشأنها كذب فاضح، كذب فاضح. تبغي ان تفلت بالبنت وتخرب بيتي. يا سادة يا سادة، ما دام الامر تعقد ما بين النخاس وبين بهاء الدين وسالم وشرطتي ايضا، فاحتكموا يا سادة للدينار. ماذا تعني؟ خلصها. لا، هذا تضليل ونزالة. ماذا يا ربيعة؟ تقولوا لن اعرض جارية ابدا. ابدا يا ولد. ابدا يا مولاي، تبدأ المزاد يا مولاي بمئتي دينار. ابدأ بالألف. ألف يا مولاي؟ ابدأ بالألف. ألفان إذن. ألفان وخمسمائة. ستة آلاف. ما هذا يا سيد؟ سبعة آلاف. يا ويلي، إن كنت جديرا بمواجهتي أكمل. أزيد وخمسمائة. اثني عشر الفا. ادركني يا ربي اني اغرق. تلك نقود المال. خمسة عشر الفا. هذا مالي اكمل او فمضي. سأزيد. ازيدها الفين. وازيدها عشرة. وصعمدي حتى المئة. أفلت وبدلت المال. هذا في بيت رفع الثمن خاليا يا خالد. تهادي تهادي. بأسلوب أبو الفضل اللي شفناه ده، بتتبع ربعة في المزاد لسالم كبير التجار، وبتبدأ ربعة تعاني من الموقف الصعب ده اللي اتوضعت فيه غصبا عنها. وامام اصرار ربعة على عدم الرضوخ لسالم ورغباته علشان تبقى مجرد جارية من جواري، بيدبر سالم جريمة بشعة جدا علشان يقتل بهاء الدين اللي كان مسافر وقتها لاحضار عديد من البضائع لينقذ بيها الشعب، شعب البصرة، من المجاعة وقتها. بنشاهد بعد مقتل بهاء الدين ربع العدوية وهي تعاني معاناة حادة من الموقف الصعب اللي وضعت فيه والموقف الأصعب اللي تم لها بعد قتل بهاء الدين، وهي لا تدري ولا تعلم من الذي قتل بهاء الدين ولماذا قتل بهاء الدين. فهي تنعي نفسها وتنعي حبها في بهاء الدين اللي كان بالنسبة لها الخلاص والخروج من المأزق ومن جحر الديدان اللي كانت بتعيش فيه. أي قضاء، أي قضاء أن أقتل لحظة ميلاد، أن تفقع عيناي وتحجب عني الرؤية حين يلوح شعاع، أن ينغرس السيف في قلبي لحظة أن يتعلم كيف يغني. أي قضاء يكف الموت العمياء الشريرة، أخطفت في حلمي دون نذير، من لا أملك في يتم سنيني إلا طفلي الأوحد بعد سنين العقم، زادي وملادي، من كان الزهرة في صحراء الجدب وكان الماء، من كان سراجي والمرفأ والظل، من كان الخل وفيا وحنونا وألوفا، من كان حنانا لا يعرفه زمن القسوة، من كان ندى وضياء صبحا وضاء ونقاء لا يعرفه زمن القوادين النخاسين. آه يا ويلي، الآن مضى والشمس سقطت عن سمائي والقمر، حل الظلام. الآن مضى وتحول هذا الكون ركاما فوق ركام. الآن مضى وتحول هذا العالم سماء. بعد موت بهاء الدين سالم الكبير التجار في البصرة بيبدأ يلح على ربعة إلحاح شديد جدا في محاولة لإخضاعها لتكون خليلة له، خاصة وإن بهاء الدين اللي كانت بتعتمد عليه ربعة اعتماد كلي وجزئي أبعده عن طريقه. بتشارك ربعة تاجر كبير التجار سالم في ما يريد، وبتبدأ تخضع له وتبدأ تسلم له وتبدأ تجاريه فيما يريد وتنغمس معه في الشهوات والشرب وكثير من الأشياء التي يريدها سالم، خاصة بعد أن أبعد بهاء الدين عن طريقه. ربعة بتفاجأ في مرة من المرات وهي تحاور سالم بشيء جديد، شيء بشع بتكتشفه لأول مرة في خلال حوارها مع سالم كبير تجار البصرة، شيء لم تكن تتوقعه أبدا ربعة العدوية، وهو إن سالم يكون القاتل، قاتل بهاء الدين. من شيء يقف أمامي دونك؟ المال وشرف الرجل وحتى القتل. ماذا تعني بالقتل؟ أعني ما تفهمين. ماذا أفهم؟ ولم تكوني تعرفين ولا تعرفين حقيقة قاتل محبوب القلب بهاء الدين؟ لا لا لا لا تقولها. هل تعرفين؟ وإن كنت تريدين سماعها فاستمعي. قتلت بهاء الدين أنا، نعم قتلته. هذا يفسد قلبك بالنار، إذن سأرددها في النور، سأرددها حتى تشوي صباح مساء. قتلت بهاء الدين أنا، قتلته. لا أصدق، لا أصدق. بل تعرفين. ويلك يا قاتل يا كاذب. من أجلك دفع الثمن حياته، من أجلك أنت، ومن علي أن أقتل ثانية من أجلك؟ أي عشيق آخر سوف تبيعين الآن لأجله؟ أي عشيق علي أن أقتل تلك المرة يا عاهرة؟ لا أصفت. من أنا؟ أطعم من أجلائي وأشرب من دمه. من يا ربع؟ من تفننت في نسيانه ولم أفلح بها. كان سالم قاتلة. لا يا ربي. نطق بها، لكن الويل جميعها اني كنت احس، كنت احس ولا اجر ان اتوقف عند الفكرة، اتمرغ في الاوحال ولا اجر. يا لي من قاتلة، هذا مخيف. اي دائرة من الجحيم تلك؟ اي دائرة؟ كما تفي ابنتي. اي مطاردة واي حصار. انظري حولي يا ام، الوجه المقتول يطل هناك يسائلني. من أجلك أنت اخترق السيف الآثم قلبي، من أجل الناس خرجت، من أجل غلال لصقها أيضا دمي المسفوك. لماذا أجيبك يا حبيبي وكل ما حولي مسفوغ بدمك؟ أجرني علاج. بالفعل بعد ربعة ما بتكتشف هذا الاكتشاف البشع وبتتأكد أن سالم كبير تجار البصرة إلا أخضعها الرغباته على حساب حبها بعد ما قتل بهاء الدين، بعد هذا الاكتشاف بتنهار ربعة ولا تجد إلا الله ولي لها ومعين، وبتلجأ إليه، تتقوقع على نفسها، تعتزل الحياة، تعيش بعيدا عن الناس، بعيدا عن البصرة، بعيدا عن الشر، بعيدا عن الشرور، في محاولة للتكفير عن ذنبها، في خضوعها لسالم، وفي نسيانها لبهاء الدين، وفيما وضعت فيه من ظروف خارج عن إرادتها، تتبدل وتدعو وتزهد وتعيش مع الله في كلمات صادقة حقيقية نابعة من القلب، راغبة في التوبة الصادقة الخالصة. ما زال جحيم البصرة يولد كل صباح يتجدد في حلقات لا تنفض. وين لجحودي؟ هأجري وأفر والليل هنالك ما زال جحيما لا يهدأ. إني جحيم لا مهرب منه، يركض خلفي ما زال ولا مهرب، لا مهرب من تلك الحلقات النارية. ستعجب ممضى أجير، فهلا أنت تجير؟ أجره يا الله، أجر إنسان العالم هذا من زمن قاس يصبح ويضيق ظلما وجنونا وشقاء، فأجره أجره. ملكوت الرعب وملكوت الأوهام منه أجره. يا من لا تدركون آيات العجز البشري، يا من لا تدركون آيات القدر المحتوم، لا تجعل بؤس العالم قدرا محتوما. افتح بابا للنور إلهي، بابا للعون. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا ومسرحية رابع العدوية لفرقة المسرح القومي. الأسبوع القادم إن شاء الله لقائي بكم ومسرحية جديدة، فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عبد العظيم عبد الشافي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة عدتها وقدمتها لكم سناء عاصم.